الشرعية السنوية في الأمور في الكتب الشرعية في القرآن الكريم والتفسير والعقيدة والفقه والأخلاق والأدب. فنكرم هؤلاء باختصار وعلى عجالة حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد. ولكن قبل أن أنادي على الفائزين في هذه المسابقة، أبدأ بالدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة لامرأة تردد اسمها على أسماعكم طوال السنوات الماضية، الدكتورة نجوى الجندي أم عبد الرحمن رحمها الله تبارك وتعالى. توفيت في الجمعة الثانية من هذا الشهر المبارك، وصلي عليها صلاة الجنازة في المسجد الحرام بمكة، هنيئا لها. هذه المرأة رحمها الله تبارك وتعالى كانت مثالا للمرأة المجدة والمجتهدة، فهي معنا في دروسنا ومسابقتنا أكثر من ربع قرن، 25 سنة وهي مشتركة في الامتحانات، يعني بدأت الاشتراك في طلب العلم معنا وهي أم بدأت حياتها، واستمرت في الدراسة والدخول المسابقة وحتى صارت جدة. وما منعها عن الاشتراك إلا في العامين الأخيرين حبسها المرض الذي كان سبب وفاتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب. أقول هذا من باب الدعاء إلى المغفرة والرحمة، ومن باب بيان أن علو الهمة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. فهذه امرأة ربة بيت وصاحبة أولاد وعندها واجبات كثيرة، ومع ذلك لم تأل جهدا في التعلم والتعليم، فكانت تتعلم وتعلم، فهنيئا لها. ويا ليت بناتنا وأخواتنا يحتذين حذوها ويجتهدن في الطلب كما اجتهدت رحمه الله، كما أن فيها أسوة للرجال. فإذا كان هذا شأن امرأة تفرغت وطلبت العلم ومن الله عليها، فما بالك أنت أيها الرجل تقصر في ذلك ولا تجد وتهتم بالطلب. لا تجعل كبر السن عائقا ولا مانعا، فليس كبر السن عائقا ولا مانعا من التعلم ولا من حفظ القرآن. الله تعالى قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ما عليك إلا أن ترغب وأن تصدق الله، وإن تصدق الله يصدق. رحم الله أم عبد الرحمن وأسكنها الفردوس الأعلى وألحقنا بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا كثير من أيضا مشتركات بنات وأخوات، وقد يكون بعض الشباب غير موجود، الموجود يتعجل بالخروج لاستلام جائزته، والولي أمر المرأة أو أبا أو أخا أو زوجا أيضا يتقدم، والغائب جائزته محجوزة إن شاء الله. أولا أحمد محمد يوسف خليل، ثانيا سلم حياك الله، اشرح، فتح الله عليك ووفقك الله، تفضل. أمينة صالح طه، إسلام محمد الإبشيهي، وفقك الله يا دكتور. شيماء صالح طه، هاني السعيد الضماطي، عبد العليم إبراهيم أبو سلامة، يوسف رمضان زهران، دكتور وفقه الله، فتح الله عليك. نورة صالح طه، سعيد عبد العزيز القاضي، دعاء محمد القفاص، تفضل بارك الله لك فيه. أبو خالد فتح الله عليك. عائشة صالح طه، وسارة صالح طه، والسيد علواني أبو الجلاجل، وأمامة السيد أبو الجلاجل، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، تفضل. محمد السيد شعبان، ومحمد عبد الفتاح النجار، ورامي حميدة، يا مرحبا، أهلا يا شيخ محمد فتح الله عليك. علي أحمد، علي محمد، بشرى صالح طه، محمد مختار العربي، جيّا أسماء ربيع سلهب، محيي إسماعيل عبد السلام، شيخ محمد فتح الله عليك، تفضل. وجيه عبد العزيز حواس، محمود سعيد عظام، شيخ وجيه فتح الله عليك، يا مرحبا، تفضل تفضل شيخ محمود. نجلاء عبد الرحمن الفخراني، من انت؟ تفضل. انت تبالو ايه، اخوك شقيقك ولا صاحبك كده؟ طيب تفضل. نجلاء الفخراني، بثينة الموصل، أهلا شيخ محمد صلى الله عليك، عبالك. هاجر صالح طه، عبد السلام ممدوح دهشان، هدى سعد أحمد عمر، تامر سيف الدين عواض، حسام وطني محمد، انت خدت من الاول، انت هتاخده كله ولا ايه؟ سمير حسني العطار، مها خيري الشاعر، اتفضل. خالد سعيد لطفي، شيخ خالد فتح الله عليك. محمد رمضان عنتر، فوزي السيد الشورى، أهلا شيخ محمد فتح الله عليك، تفضل. خالد عبد العزيز أبو وافي، أحمد المهدي المعداوي، معتز أبو زيد إبراهيم عيسى، محمد صبحي السيد سلام، شيخ أحمد فتح الله عليك. شيخ خالد افتن عليك تفضل. يا مرحب افتن عليك تفضل. إيمان رشدي محمد سلام جلال محمد علي فاطمة عبد الرازق الفقي هناء جودة الجبالي طيب تفضل بارك الله لك. أحمد محمد بسيوني والآن من أنشطة القرآن الكريم أن عندنا بفضل الله عز وجل أخوات نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهن حاصلات على شهادات في القراءات المتعددة والمتنوعة بالأسانيد، وقمنا بإجازة بعض البنات دول أسمائهم دول الكتاب. طيب أولا الأخت الكريمة أم عبد الرحمن أم السعد عبد الرحمن الزغرتي أجازت كل من أسماء سعيد عظام أم المين ده أسماء أم عبد الرحمن أم إيمان أجازت أم عبد الرحمن يعني أم إيمان أربعة. طيب أم إيمان أجازت كل من أم عبد الرحمن أم سعد الزغرتي وأجازت أسماء سعيد عظام وغادة إبراهيم عبد المقصود وبثينة إبراهيم الموصل، هذه كما يقول برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، وأجازت برواية حفص وشعب عن عاصم من طريق الشاطبية سمر سالم العطار وأمامة السيد علواني أبو الجلاجل وأحمد السيد أبو الجلاجل، كما أجازت أم عبد الرحمن الزغرتي الأخت هدى أبو زيد أبو لبن في رواية حفص وشعبة عن عاصم من طريق الشاطبية. وبالمناسبة بيننا أخونا الشيخ أبو إسلام من أهل القراءات أيضا معتكف معنا لمن أراد أن يقرأ عليه، وفق الله الجميع. أما ثمرة الكتاب نسأل الله تعالى أن يبارك في المحفظات والمعلمات، فعندنا ثلاث بنات ختمنا في الكتاب بفضل الله عز وجل. الأولى خديجة محمد الشملي، والثانية رقية محمد النباص، والثالثة سلمى طلعت مراد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وقد أردنا بهذا الحفل أن تكون دعوة إلى شحذ الهمم وتقوية العزائم والرغبات في الاشتراك في تحفيظ القرآن ودراسة المواد الشرعية. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وقوموا للوتر يرحمكم الله.